ابتدأ البخاري كتاب التوحيد بقوله: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. باب ما جاء في دعاء، يعني في دعوة، دعاء بمعنى دعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أمته، والمراد بالأمة أي أمة الدعوة، وهي الأمة المطلقة، لأن الأمة تنقسم إلى قسمين: أمة دعوة وأمة إجابة. أمة دعوة هم يشمل البشر جميعا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأما أمة الإجابة فهم من استجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: حدثنا أبو عاصم، حدثنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيف عن أبي معيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، وكان بعث معاذ إلى اليمن في السنة 10 من الهجرة قبل حجة الوداع. قاله الحافظ ابن حجر: وقيل إن بعث معاذ إلى اليمن 9، والصواب أنه 10 كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وذلك أنه بعد فتح مكة دانت العرب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأقبلت وفود العرب إلى المدينة تعلن إسلامها، ومن هذه الوفود ما أتى من أهل اليمن، فكانوا بحاجة لدعاة يعلمونهم الإسلام ويفقهونهم ويقضون بينهم، فكان ممن بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم داعية إلى اليمن معاذ بن جبل رضي الله عنه. وأخذ العلماء من هذا فائدة، وهي أن من مسؤولية ولي الأمر بعث الدعاة إلى الله عز وجل إلى الأقطار والأمصار. كان عليه الصلاة والسلام يبعث الدعاة إلى الله تعالى إلى الأمصار، ومن بعده خلفاؤه الراشدون. ثم ساق المؤلف هذا الحديث بلفظ أوسع، قال: وحدثني عبد الله بن أبي الأسود، حدثنا الفضل بن علاء، حدثنا إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيف أنه سمع أبا معبد مولى ابن عباس يقول: سمعت ابن عباس يقول: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى نحو أهل اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب. قوله إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب المراد بهم اليهود، قد كان اليهود في اليمن، والنبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذا إلى أهل اليمن وكان فيهم اليهود، وقال هذا لمعاذ كالتوطئة والوصية له ليستجمع همته، لأن أهل الكتاب أهل علم في الجملة، فلا تكون مخاطبتهم كمخاطبة أهل الجهل وعبدة الأوثان. فكأنه يقول: استعد يا معاذ، ستأتي أناسا عندهم علم، ومن يدعو أناسا عندهم علم ليس كمن يدعو أناسا جهالا، فرق بين هؤلاء وبين دعوة هؤلاء وبين دعوة هؤلاء. وهذا يدل على أن الداعية ينبغي أن يكون على معرفة بحال المدعو، وهذا من الأمور المهمة جدا في الدعوة، أن يكون يعرف مستوى المدعو، مستواه العلمي، مستوى فهمه. فمثلا من يأتي أناسا أميين ليس كمن يأتي أناسا مثلا يعني متعلمين أو يعني ثقافتهم عالية، دعوة هؤلاء غير دعوة هؤلاء. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى. هنا ابتدأ بالتوحيد، وهذا هو موضع الشاهد، وهو الذي لأجله ساق البخاري هذا الحديث في هذا الباب. فأمره عليه الصلاة والسلام بأن يبدأ بدعوة الناس إلى التوحيد، لأنهم إذا لم يحققوا التوحيد لا تنفعهم صلاتهم ولا صيامهم ولا زكاتهم ولا سائر أعمالهم. من وقع في الشرك فكما قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأولا إذن يدعى هؤلاء إلى التوحيد، فلو أن داعية ذهب إلى أناس وعندهم الشرك وعندهم منكرات أخرى، فهنا يبدأ بدعوتهم إلى ترك الشرك ولا تحقيق التوحيد، ولا يذهب ينكر عليهم المنكرات الأخرى ويترك إنكار الشرك والبدع. قال: فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. 5 صلوات، هذه الصلوات الخمس هي أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أحب عبادة إلى الله. جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله. هذا سؤال عظيم من هذا الصحابي الجليل، أي عمل أحب إلى الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة، الصلاة على وقتها. ومما يدل على أن الله عز وجل يحب هذا النوع من التعبد أنها لما فرضت، فرضت على صفة خاصة. أولا أسري بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وصلى بأرواح الأنبياء إماما في بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء حتى جاوز السماء 7، ووصل إلى سدرة المنتهى، إلى أعلى مكان وصله بشر، حتى إنه سمع صوت صرير الأقلام بكتابة القدر، وكلمه الله مباشرة من غير واسطة، لكنه لم يرى ربه كما سيأتي، لم يرى ربه، لأن الإنسان بتكوينه البشري لا يتحمل رؤية الرب العظيم في الدنيا، لكن في الآخرة يمكن الله المؤمنين من رؤيته. وفرض الله عليه وعلى أمته هذه العبادة، فرضها أول ما فرضها 5 صلاة؟ 50 صلاة في اليوم والليلة. تصوروا يا أخوان 50 صلاة في 24 ساعة، يعني لو أنها لم تخفف لكنا نصلي كل نصف ساعة تقريبا، كل نصف ساعة الصلاة. ثم إن الله من رحمته أن قيض موسى فسأل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ما فرض ربك على أمتي؟ قال: 50 صلاة في اليوم والليلة. قال: إني جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فحط عنه 10 ثم 10 ثم 10 ثم 10 ثم 5، ثم قال موسى: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، يعني حتى من 5. قال: إني قد استحييت من ربي، فأذن مؤذن أن أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي 5 في الفعل 50 في الميزان. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هذه الصلوات الخمس التي نصليها أجرها أجر 50 صلاة، ثم يأتي بعد ذلك التضعيف الحسنة 10 أمثالها. هذا من رحمة الله بعباده ومن فضل الله على هذه الأمة، أن التخفيف فقط للفعل، وأما الأجر والثواب لم يخفف، فأجرها أجر 50 صلاة. فرض الصلاة بهذه الطريقة يدل على محبة الله عز وجل لهذا التعبد. أولا فرضها مباشرة بينما بقية العبادات تفرض بواسطة جبريل. ثانيا فرضها في أعلى مكان وصله البشر عند سدرة المنتهى، بينما بقية العبادات تفرض في الأرض واسطة جبريل، يعني يرسل الله جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويخبره بالواجبات الأخرى. ثالثا أن التخفيف، أن الله فرض 50 صلاة في اليوم والليلة، وهذا يدل على محبة الله عز وجل لهذه العبادة. رابعا أن التخفيف إنما كان في الفعل ولم يكن في الأجر والثواب، فهي أحب عبادة إلى الله. إن استطعت أن تشغل وقتك في غير أوقات النهي بالصلاة فافعل. ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة في زمنه رحمه الله ذكر في ترجمته أنه كان يصلي لله تعالى في اليوم والليلة 300 ركعة، وكان الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام يقتدي بالإمام أحمد في هذا، صلي 300 ركعة. لكن لما حصلت للإمام أحمد المحنة وضرب، كان يضرب ضربا شديدا إلى أن يغمى عليه، من شدة الضرب، ضعف بدنه فأصبح يصلي في اليوم والليلة تطوعا من غير فريضة 150 ركعة. لماذا حرص هؤلاء الأئمة على كثرة الصلاة؟ لعلمهم بأنها أحب عبادة إلى الله. واعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ولذلك إذا أتيت المسجد الجامع يوم الجمعة، ما أفضل شيء تشتغل به؟ أفضل شيء تشتغل به الصلاة. صلي ركعتين ركعتين ركعتين إلى قبيل الزوال بسبع دقائق تقريبا، يعني إلى وقت النهي. وبعض الناس يشتغل بتلاوة القرآن، لكن ما أجمل أن تجعل تلاوة القرآن داخل الصلاة، ولو أن تأخذ المصحف وتقرأ. كان الأوزاعي رحمه الله يدخل المسجد الجامع وينشغل بالصلاة إلى وقت النهي، حتى إن أحد تلامذته يقول أحصيت له 36 ركعة. فأفضل عمل تشتغل به هو الصلاة، احرص على هذه العبادة العظيمة. وفي قوله خمس صلوات في يومهم وليلتهم، استدل الجمهور على أنه لا يجب على العبد من الصلاة إلا هذه الخمس الصلوات، لأنه لم يذكر إلا هي، فلا تجب صلاة العيد ولا تجب صلاة الكسوف ولا غير هذه الصلوات الخمس. لكن صلاة العيد فرض كفاية، وصلاة الكسوف سنة مؤكدة، والواجب على الإنسان من الصلوات هي هذه الخمس صلوات. وفيه رد على الحنفية الذين أوجبوا صلاة الوتر، والصواب قول الجمهور أنها سنة مؤكدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر إلا خمس صلوات. قال: فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. يلي الصلاة في الآكدية الزكاة. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وتؤخذ من الأغنياء وتعطى الفقراء. واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أنه لا يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر إلا عندما لا يوجد فقراء في ذلك البلد، ولكن هذا قول مرجوح. الصواب ما عليه كثير من أهل العلم من أنه يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر للمصلحة أو للحاجة. فإذا نقلت زكاة بلدك إلى بلد آخر لأجل أن البلد الآخر فيه فقراء أشد فقرا، أو لأن لك فيها أقارب محتاجين، فلا بأس بذلك. وأما قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث تؤخذ من غنيهم وترد على فقيرهم، المقصود أغنياء المسلمين ترد على فقراء المسلمين. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بفقر أهل اليمن، فهذا خاص بأهل اليمن لأنه كان يعلم بأن فيهم فقراء، فيتأخذ من أغنياء أهل اليمن فترد على فقرائهم. قال: فإذا أقروا بذلك، يعني أقروا بالتوحيد وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فخذ منهم يعني الزكوات، لأن الإمام ولي الأمر مطلوب منه أن يرسل من يجبي الزكوات من أرباب الأموال. ولذلك قال: وتوقى كرائم أموال الناس، يعني عندما تأخذ منهم الزكوات لا تأخذ الكرائم وهو أحسن المال، وإنما خذ من الوسط. فالواجب في الزكاة وسط المال، ولا يجوز إخراج الرديء، والأفضل أن يخرج من كريم المال. فالمال عندنا ثلاث درجات: كريم المال ووسط المال ورديء المال. الواجب في الزكاة وسط المال، الكريم لا يجب إنما يستحب، ولا يجوز للجابي للزكاة أن يجبر الناس على دفع كرائم أموالهم. ولذلك قال: وتوقى كرائم أموال الناس، وفي الرواية الأخرى: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يعني إذا أجبرت هؤلاء على دفع كرائم أموالهم فقد ظلمتهم وقد يدعون عليك. الرديء من المال لا يجوز إخراجه في الزكاة ولا في الصدقة، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ولا تيمموا، تيمموا يعني تقصدوا، الخبيث يعني الرديء من المال. تنفقون يعني تنفقون هذا الردي ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني لو كانت المسألة بالعكس، لو أن أحدا تصدق عليكم بهذا الردي من المال لم تقبلوه إلا على سبيل المجاملة، على سبيل الإغماض يعني مجاملة، فإذا لا يجوز إخراج الردي من المال. الواجب هو الوسط الكريم من المال المستحب، الذي يجبي الأموال من الناس يأخذ الوسط ويتوقع كرائم الأموال إلا بطيبة من أنفس أرباب الأموال. ثم ذكر الحديث الآخر وهو حديث معاذ لكن في موضوع آخر، قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي حسين والأشعث بن سليم سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ينوع في طريقة التعليم، تارة يلقي الخطبة والموعظة، وتارة يكون بأسلوب حوار، وتارة يلقي السؤال ويطلب الجواب. وطريقة التعليم بالسؤال والجواب من أرقى طرق التعليم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلكها في تعليمه الصحابة. أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون ما المفلس؟ هنا قال لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ لأنه عند طرح السؤال المسؤول يركز في الإجابة ويتلقى المعلومة، فهذا من الأساليب التربوية العظيمة التي كان يسلكها النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه. قال أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم، هذه كان الصحابة يقولونها في حياته عليه الصلاة والسلام في الأمور الشرعية وليس في الأمور الكونية. الأمور الكونية الله أعلم، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم، لا يعلم الغيب. قال الله عنه ولو قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالمراد الله ورسوله أعلم يعني في الأمور الشرعية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء هل يجوز أن يقول الإنسان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية؟ فمن أهل العلم من أجاز ذلك، والأظهر والله أعلم أنه غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته انتقل إلى ربه سبحانه فلا يعلم شيئا بعد وفاته. ولهذا يقال له عندما يأتي أناس عند الحوض فيقول أصحابي أو صحابي، يقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، هو لا يدري عليه الصلاة والسلام. ولذلك الأحسن أن يقال الله أعلم، ولا يقال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله على العباد. والعبادة أحسن ما قيل في تعريفها هو تعريف الإمام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا هو تعريف العبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. لاحظ أن دائرة العبادة واسعة، الصلاة عبادة، الزكاة عبادة، صلة الرحم عبادة، مساعدتك للآخرين عبادة، طلبك للعلم عبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولا يشرك به شيئا، هذا وإن كان داخلا في العبادة إلا أنه ذكر من باب التأكيد، لأن الشرك يحبط العمل، من أشرك فقد حرم الله عليه الجنة، من أشرك لا يقبل الله منه عملا لا صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه لا صيام ولا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا أي شيء. فالشرك هو أعظم الذنوب يحبط العمل. قال أتدري ما حقهم عليه، يعني حق العباد على الله، وهذا الحق ليس استحقاق عوض وجزاء، وإنما تفضل وتكرم من الرب عز وجل، وإلا ما للعباد عليه حق واجب، فهو تفضل وتكرم من الله سبحانه وتعالى. قال الله ورسوله أعلم، قال ألا يعذبهم، وجاء في رواية أخرى ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ولكن لا بد أن نفهم مثل هذه الأحاديث الفهم الصحيح، فهم أهل السنة والجماعة. فمعنى ألا يعذب من لا يشرك به شيئا يعني ألا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئا، لأن عدم الشرك مع عدم العبادة لا ينفع. لو أن إنسانا مثلا لا يشرك بالله شيئا لكن لا يصلي، تارك للصلاة بكلية، هذا يعذب. فهذا كقول القائل من توضأ صحت صلاته، من توضأ صحت صلاته، أي إذا توفرت بقية شروط الصلاة. عندما أقول من توضأ صحت صلاته، هل يعني هذا إلغاء بقية الشروط؟ لو أخل بأي شرط من الشروط الأخرى ما صحت صلاته. هكذا أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني إذا عبدوا الله ولم يشركوا به شيئا. فنصوص الوعد لا بد أن تفهم الفهم الصحيح. وقد ظلت طائفتان في نصوص الوعد والوعيد، طائفة المرجئة ويقابلها طائفة الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. المرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، وأخذوا بظاهر هذه النصوص، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا، ما يضر مع الإيمان ذنب. وطائفة الوعيدية يقابل هؤلاء من الخوارج والمعتزلة. الخوارج كفروا مرتكب الكبيرة، قال هو كافر، شرب الخمر كافر، خلاص ما يقبل الله من شيء. والمعتزلة قالوا في منزلة بين منزلتين، واتفقوا أنه في الآخرة على أنه يكون مخلدا في النار. وأما أهل السنة والجماعة فهداهم الله تعالى للحق، فقالوا إن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه في الدنيا فاسق بكبيرته، وفي الآخرة تحت مشيئة الله، لكنه لا يخلد في النار أبد الآباد. فجمعوا بين نصوص الوعد والوعيد. فلا يأتي الإنسان يأخذ بنص ويترك بقية النصوص، لابد من الجمع بين النصوص. طريقة الأخ أخذ نص وترك بقية النصوص هذه طريقة أهل البدع وأهل الزيغ. أما أهل الحق فإنهم يجمعون بين النصوص وينظرون للنصوص مجتمعة. قال حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. زاد إسماعيل بن جعفر عن مالك عن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد أخبرني أخي قتادة بن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية الدارقطني إن لي جارا يقوم بالليل فما يقرأ إلا قل هو الله أحد، يعني يصلي صلاة الليل ما يقرأ إلا قل هو الله أحد. فهذه قصة عظيمة. هذا رجل له جار يصلي ولا يقرأ إلا قل هو الله أحد، يكررها ويرددها. فأتى جاره أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال فلان ما يقرأ إلا قل هو الله أحد، كأنه يتقالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وهذا يدل على فضل هذه السورة. وإنما قال تعدل ثلث القرآن، قيل هي ثلث باعتبار معاني القرآن، فإن معاني القرآن تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الأحكام، والقسم الثاني الأخبار، والقسم الثالث التوحيد. وهذه السورة اشتملت على القسم الثالث، هذا معنى كونها تعدل ثلث القرآن. إذن معاني القرآن تنقسم إلى أحكام وأخبار وتوحيد، وهي تشمل القسم الثالث التوحيد، فهي بهذا الاعتبار تعدل ثلث القرآن. وهذا يدل على أن هذه السورة من قرأها كأنما قرأ ثلث القرآن. وسئل الإمام ابن تيمية رحمه الله عمن يقرأ من القرآن ويقرأ سورة الإخلاص 3 مرات، فقال إذا قرأ القرآن كله ينبغي أن يقرأها كما في المصحف مرة واحدة لا يكررها 3، أما إذا قرأها وحدها أو مع بعض القرآن فإذا قرأها 3 مرات تعدل القرآن كاملا، وهي تعدل ثلث القرآن في الثواب. ولكن ينبغي أن نفهم أنها تعدل ثلث القرآن في الثواب لكنها لا تقوم مقامه. ولهذا لو أن شخصا كررها 3 مرات لم تكفي عن الفاتحة، لو كرر إنسان قرأها في الصلاة لم تكفي عن الفاتحة، فيتعدل ثلث القرآن في الثواب. فالشيء قد يكون معادلا للشيء لكنه لا يجزئ عنه. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وحمده على كل شيء قدير كأنما أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، من قالها 10 مرات كأنما أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. طيب لو قالها إنسان 10 مرات واكتفى بهذا عن عتق الرقبة في كفارة القتل أو كفارة الظهار، هل هذا يجزئ؟ لا يجزئ، هذا فقط في الإجزاء والثواب، هذا فقط في الثواب وليس في الإجزاء. طيب أيهما أفضل، أن يقرأ الإنسان القرآن كاملا أو يقول أنا أقرأ قل هو الله 3 مرات ويكفي؟ ألستم تقولون إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن في الثواب؟ ما في داعي يختم القرآن، أقرأ قل هو الله أحد 3 مرات. نقول لا، قراءة القرآن كاملا أفضل. قد ذكر هذا ابن تيمية رحمه الله وقال إن ثواب قراءة القرآن كاملا أعظم من الثواب الحاصل بقراءة الإخلاص 3 مرات، لأنه يحصل بقراءة القرآن كاملا ما لا يحصل بقراءة سورة الإخلاص 3 مرات، فيكون من قرأ القرآن كله أفضل من قرأ 3 مرات لتنوع الثواب. ويمثل رحمه الله لهذا بمثال، يقول كمن معه 300 دينار وآخر معه طعام ولباس يقدر ب300 دينار، فالأول محتاج للثاني وإن كان معه ما يعدل مع هذا. فإذن هذه السورة سورة عظيمة لكنها لا تعدل قراءة القرآن كاملا في الثواب. وهذه السورة قد وردت السنة بأنها تقرأ دبر كل صلاة مع سورة الفلق والناس، وتكرر بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب 3 مرات، وأيضا وردت السنة بأنها تقرأ قبل النوم 3 مرات مع سورة الفلق والناس، تقرأ 3 مرات مع النفث، يعني تقرأ قل هو الله 3 مرات وتنفث وتمسح وجهك ورأسك وما استطعت من بدنك، وسورة الفلق وسورة الناس. جاء في صحيح البخاري في رواية أخرى عن أبي سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم، قالوا كيف هذا يا رسول الله؟ قال الله الواحد الصمد ثلث القرآن. وجاء في رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحشدوا الناس فاجتمعوا فقال سأقرأ عليكم ثلث القرآن، فقرأ سورة الإخلاص. وهذا يدل على فضل هذه السورة، فينبغي لك أخي المسلم أن تحرص على قراءتها، تقرأها دبر كل صلاة، تكرر ذلك بعد الفجر وبعد المغرب، تقرأها قبل النوم 3 مرات، تقرأ في بقية أوقات اليوم، يعني لو كنت مثلا في السيارة في مكان انتظار اقرأ قل والله تكررها 3 مرات كأنك قرأت القرآن كاملا، تعدل ثلث القرآن في الأجر والثواب. فهذا فضل عظيم والعمل يسير. قال حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا عمرو عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الله حدثهم عن أم عمرو بن عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء نصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. هذا الرجل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره على هذه السرية، فكان يصلي بأصحابه وإذا قرأ أي سورة قرأ بعدها قل هو الله أحد، يختم بقل هو الله أحد، فذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اسألوا لماذا يفعل هذا، قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، قال أخبروه أن الله يحب. وهذا يدل على فضل هذه السورة، وهي تعدل كما ذكرنا ثلث القرآن، ويدل على جواز مثل هذا العمل. لو أن إمام مسجد قال أنا كلما قرأت سورة سأقرأ بعدها قل والله أحد، أقول لا بأس، هذا فعله هذا الرجل وقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهذا يدل على جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه والاستكثار من تلاوته، ولا يعد هذا هجرانا لغيره. فلو أن إمام مسجد قال والله أنا دائما أحب أن أقرأ بهذه السورة لا بأس، هذا الرجل كان يحب أن يقرأ بسورة قل هو الله أحد، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فكون الإنسان يحب بعض السور أكثر من بعض لا بأس بهذا، ولا يعتبر هذا هجرانا أو تقليلا من السور الأخرى. لكن جاء في رواية للبخاري في كتاب الصلاة، قال البخاري في كتاب الصلاة باب الجمع بين السورتين في الركعة، ثم ساق بسنده عن أنس قال كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها في كل ركعة. فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، قال سألوه لما يصنع ذلك، قال إني أحب هذه السورة، قال إن حبك إياها أدخلك الجنة. طيب هذه قصة أخرى، ما الفرق بين قصتين؟ القصة التي ساقها المؤلف هنا أن هذا الرجل كلما قرأ سورة قرأ بعدها قل والله أحد. القصة الثانية في حديث أنس أن هذا الرجل يقرأ قل والله أحد أولا ثم يقرأ سورة بعدها، وروايتان صحيحتان كلاهما في البخاري. الحافظ ابن حجر رحمه الله صاحب فتح الباري استشكل هذا ثم رجح بأنهما قصتان، وأن الذي يؤم في مسجد قباء غير أمير السرية، لأن سياق هذه القصة يختلف عن سياق تلك القصة. هذا هو الظاهر أنهما قصتان مختلفتان، لكن يعني هذا يدل على فضل هذه السورة، سورة قل هو الله أحد. واستدل بعض أهل العلم بهذه الأحاديث على استحباب قراءة الآيات التي تشتمل على صفات الله عز وجل لقوله إنها صفة الرحمن وأحب أن أقرأ بها. فلو أن الإمام اختار مثلا آيات فيها صفات الرحمن أو أسماء الله الحسنى مثل آخر سورة الحشر ونحو ذلك، فهذا من الأمور الحسنة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والغرض من هذا الباب إثبات صفة الرحمة لله سبحانه، وأهل السنة